وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب السنة لابن أبي عاصم مع الباب 94، باب في ذكري أو باب فيما ذكر من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. قال: حدثنا عمرو بن عيسى الضبعي قال حدثنا أبو بحر البكراوي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه تبارك وتعالى، والسلف مختلفون في هذه المسألة، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة الإسراء والمعراج بعينيه وبصره، أم كانت الرؤيا بالقلب والفؤاد والبصيرة؟ على قولين، الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وقلبه وبصيرته، لأنه صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا صريحا: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. نور أي ربنا سبحانه وتعالى له حجاب النور أو النار، فلم يكشف بعد الحجاب، لأنه لو كشف الحجاب فانتهى بصره سبحانه وتعالى إلى أحد من خلقه لاحترق هذا المخلوق، فلا يقدر المخلوق على رؤية ربه في الدنيا. والحديث الآخر صريح في هذا: إنكم لم تروا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا. ويدخل في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن أنس فيه ضعف في ماذا؟ في ضعف، قال إسناده ضعيف. قال: حدثنا فضيل بن سهل. نعم، جميل. قال: حدثنا فضل بن سهل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الصمد بن كيسان عن حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ربي عز وجل. هذا حديث صحيح، لكن حديث عبد الله بن عباس هذا في الرؤيا المنام، في رؤيا ماذا؟ المنام. رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، معنى حديث مختلف في تصحيحه وفي ضعيفه. ورؤيا المنام لم ينازع فيها أحد، إنما المنازع والخلاف في الرؤيا في ليلة الإسراء والمعراج. عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، يعني بأم عينيه، فقد أعظم على الله في رياه. وحديث عبد الله بن عباس هذا: قال رأيت ربي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي، هذا حديث مختصر وتمام. رأيت ربي في أحسن صورة. شرح هذا الحديث وحمل العلماء هذه الرؤية على رؤية المنام، فسأله الله: يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ في الدرجات؟ قال: في الدرجات وفي الكفارات. معنى والحديث طويل، وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب مستقل. إذا مضى معنا كم حديث الآن يا أخانا محمد؟ حديث بمعنى واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. أول شيء أخبرنا عن من وعن من؟ عن أنس وعن ابن عباس. عن أنس، وحديث أنس فيه ضعف، فيه أن أنس قال أن محمدا قد رأى ربه تبارك وتعالى، ظاهره أنه قد رآه بأم عينيه، لكن الإسناد ضعيف. كلما صفينا هذا الباب من الأحاديث الضعيفة والأسانيد الضعيفة وما إلى ذلك، يخلص لنا القول الآخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بفؤاده وقلبه. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى؟ على طيب. الحديث الثاني ابن حديث ابن عباس: لو رأيت العسل قال خالد من فكرة أيضا إنك ذكر عشان مرة. طيب الحديث الثالث يقول: حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أصباط بن نصر عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ولقد رأى نزلة أخرى قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله عز وجل، فقال له رجل: أليس قد قال لا تدرك الأبصار؟ وهو يدرك الأبصار. فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها قرى، يعني أنت ترى السماء ولا تدركها، ترى الشمس ولا تدركها، ترى القمر ولا تدركها، ترى أشياء كثيرة، النجوم ولا تدركها، لأن الإدراك إحاطة. لكن هذا أيضا إسناده في بعض. قال: حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن الشعبي عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. وهذا كما قلت لكم رأي عبد الله بن عباس وجماعة، أما رأي عائشة رضي الله عنها وجماعة من الصحابة منهم أبو ذر كذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى ربه بفؤاده وقلبه، والمراد الرؤية العلمية للرؤية البصرية. عندك الرؤى أو رؤية ثلاثة أنواع: رؤية منامية، رؤية علمية، رؤية بصرية. أنا قال حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا محمد بن الصباح عن إسماعيل بن زكريا أحسب بينهما رجلا قد سماه عن كلمة. عن ابن عباس قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالكل منه، واصطفى موسى بالكلام عليه السلام رسول، واصطفى محمدا بالرؤية. وهذا إسناد صحيح موقوف أيضا عن ابن عباس. قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان، قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري، قال حدثنا سلم عن الحكم بن أبي، عن أكرمة عن ابن عباس. والحكم بن أبي ضعيف من قبل حفظه وضبطه، كان الإمام أحمد يقول في سبيل الله: دراهم أنفقناها في الرحلة إلى الحكم بن أبان العدمي في سبيل الله، إيه؟ دراهم أنفقناها. ليه؟ لأن السيد الحرم ارتحل الإمام أحمد من بلاد بغداد إلى بلاد اليمن، ومنها إلى بلاد عدن، فكن في سبيل الله إيه؟ دراهم أنفقناها فارتحالا إلى الحكم بن أبان العدني. السبب أنه سيء الحب، سيء الحب. انظر أنت عندما ترتحل إلى عالم جميل جليل متقن موسوعة، ما أنفقته في سبيل الرحلة لن تتحصل عليه، لن تتندم عليه. أما لو ارتحلت إلى عالم في زعمك أنه عالم، فتبين لك أنه مخلط وليس بناقض، كم تتندم وتتحسر على ما أنفقت من دراهم. هذا أحمد رحمه الله يقول في سبيل الله، يعني العوض عند الله. في سبيل الله دراهم أنفقناها في رحلتنا إلى الحكم بن أبان العدني، الآن العدني. لماذا كان سيء الحفظ؟ أضف لهذا أنه كان صوفيا، وكان ينزل في الليلة الباردة في بحر عدن ويلبس قميصا من صوف، فيقال له: لماذا تفعل هذا؟ قال: أسبح مع الحيتان. إن هذا التصوف المزعوم، هذه العبادة التي تخالف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. في سبيل الله دراهم أنفقناها في رحلتنا وفي لقاء الحكم بن أبان العدني، العدني. فهنا يقول: حدثنا يحيى بن كثير العنبري، قال حدثنا سلم عن الحكم بن أبان. من هو العدني؟ ما أنا أكرد بعضهم يقول غاص فلان، غاص فلان، غاص فلان فوقع على الخزفة المنكسرة. عارفين فخارة منكسرة؟ الخزف الصيني ده الصيني، تعرف الصيني؟ نوعين، الصيني فخار ولك غاصة فلان. طب اللي بيغص الغص ده عشان يجيب له الوقت يجيب برة البحر الغواص بيغص ده، ها؟ غاصة فلان فوقع على خزفة منكسرة. ذكروا هذا في ترجمة الحكم ابن أبي العتيق، لأن بعض الناس تسمع عنه كثيرا فلما تلقى تجد السماع أكبر من الحقيقة، وفي ناس بالعكس مغمورون ليسوا بمشهورين، معنى عندما تلقاهم تجدهم أكبر من الحقيقة، عرفتم؟ فكان أبان بن الحكم أو الحكم بن أبان من هذا القبيل، سمعة يعني كبيرة واسعة، لكن ما تيجي الحقيقة تقف على خزفة منكسرة. خزفة منكسرة، أنت معك فخارة انكسر هتصلحها ازاي؟ لو هي معدن، لو هي معدن ممكن تربطها تصلحها، ايش بك يا سيد ولا سيد؟ انما الخزفه دي صعب تتلحم. انا ده كانوا بيلحموا زمان الاواني المعدن عشان يستعملوها لو انكسر او ما يقدر، انما الفخار من الصعب يتلحم. فيقول عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد بن إيه ربه سبحانه وتعالى، ولكن أنا قلت لكم هذا إسناده ضعيف بسبب من الحكم بن أبان العدمي الذي أطل الكلام عليه لندلل أنه سيء الحفظ، سيء غيره أحسن منه وأقوى منه وأتقى منه، غيره أتقى منه، عرفتم هذه؟ فرأى محمد ربه وقال قلت أليس الله يقول، أكرمة يقول ابن عباس أليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. قال وقد رأى محمد بن الله تبارك وتعالى مرتين وفيه كلام. من الذي قال في الكلام؟ ابن أبي عاص. قال حدثنا محمد بن يحيى أبو عمر الباهلي قال حدثنا يا عمر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن جابر بن زيد عن عطاء بن أبي رباح على كلمة عن ابن عباس قال دنا فتدلى، قاله محمد صلى الله عليه وسلم دنا فتدلى إلى ربه عز وجل. وهذا أيضا إسناد ضعيف. خلاصة هذا الباب كما قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى ربه بفؤاده وقلبه وبصيرته، وهذا المذهب عائشة وأبي ذر من الصحابة وجماعة كثيرين. بارك الله. عبد الله بن عباس يرى الرأي الآخر ورأي الطلق ويرى الطلق. قال حددنا الرؤية، وأنا كما قلت لكم الناس في باب الرؤية أو أقول لكم باب الرؤية على أقسام، أقسام قسم يبدع ويكفر المخالف فيه، وهي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، هذا أمر مجمع عليه، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لو ما شاءنا فيها لدينا مزيد. أنا طيب إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. معنى هذا القسم الأول. القسم الثاني، هل كل الناس يرون ربهم وهم واقفون في العرصات؟ هذا القسم الثاني، وفي نزاع على ثلاثة أقوال. هل الكفار والمنافقون والمؤمنون كلهم في العرصات يرون؟ هذا قول. قول الثاني، إنما يراه المنافقون والمؤمنون فيفزع المنافقون للسجود فلا يستطيعون. وقول الثالث، أنه لا يراه في العرصات إلا المؤمنون. طب القسم الثالث، وهذا الذي نحن فيه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ هذه هي القسم الثالث الذي نحن فيه الآن. إذا في رؤيا كم أقسام؟ باب رؤيا كم أقسام؟ نعم، رؤيا المؤمنين لربه في الجنة هذا أمر مجمع عليه مقطوع به، لا يخالف في هذا إلا البدع كالمعتزلة وغيره. القسم الثاني ما هو؟ هل كل الناس في العرصات والموقف يرون ربهم؟ وفي خلاف. القسم الثالث، ها، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربهم؟ ها، على قولين، والراجح رؤية القلب والفؤاد. القسم الرابع، هل يرى ربنا في الدنيا بالأبصار؟ ها؟ غير النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع لا يرى، لا يرى أحد. شوفوا، غير النبي عليه الصلاة والسلام، سوى النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع عرفنا. طيب الباب الخامس الرؤية، عشان نخلص نضم الايه، نضم الانواع والتصاميم والنظائر والاشباه. هل يرى ربنا في المنام؟ جوز العلماء هذا، ولكن هل يلزم منها التجسيم والتشبيه؟ الجواب لا، فان الله لا يمثله احد ولا يشبهه احد، إنما هي إشارات في المنام رأسا. معنى يا إخوان؟ طيب هل يتمثل الشيطان بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ أنت عندكم؟ لا. فمن باب أولى لا يتمثل الشيطان بالخلق، لأن ممكن واحد في المنام يأتي له الشيطان يقول أنا ربك، يلا أحللت لك الزنا والربا وقتل النفوس وما إلى ذلك، ليس رأيك، ورفعت عنك الصلوات الخمس فلا تصلي الصلوات الخمس ولا تصوم رمضان، ورفعت عنك الصدقة والزكاة، ليس رأيك. يقول العلماء إذا جاء الإنسان من هذا النوع في المنام فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. إذن أنهينا الآن باب الرؤيا وأقسام الرؤيا، بارك الله فيك، من أجل أن نكمل بقية الآثار والأحاديث على ضوء ما اختصرناه وذكرنا أقسامه وأنواعه. طيب، قال حدثنا أحمد بن محمد مروز، قال حدثنا أسود بن عمرو، قال حدثنا حماد بن سلمة. وايضا يا اخوه احنا شكرانا اثر ابن عباس، ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عند جنه المنتهى. العلماء مختلفون في تفسير هذا الايه، ولقد راه الضمير في راه يعود على جبريل ولا يعود على الله؟ في خلاف معنا بين المفسرين. وبعدين ثم دنا فتدلل. من الذي تدلل؟ هل هو محمد أو هو جبريل عليه السلام؟ لأن سورة النجم فيها ضمائر مختلفة، فيها ضمير مرة يعود الضمير على الله، مرة يعود الضمير على محمد صلى الله عليه وسلم، مرة يعود الضمير على جبريل. طيب الحديث الذي بعد يقول حدثنا أحمد بن محمد مرد قال حدثنا أسد بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة يقول عن قتادة الأصل فتدلنا فتدلنا أنا أكرم عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام فتدلنا وقال فتدلنا بالله الله صلى الله عليه وسلم فتدلنا هكذا عندي بالذات. طيب فدلنا كواتي شوف الأثر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي عز وجل ثم ذكر كلاما. قلت لكم حديث ابن عباس مختصر من حديث الرؤية المنامية. قال حدثنا زيد بن أخدم عندكم بالدال ولا بالزاي؟ بالدال وأنت شل الصواب بالزاي أخدم من الناس. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لابي ذر شوفوا حديث ابو ذر هذا في صحيح الامام مسلم لو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته يقول عبد الله بن شقيق العقيل من التابعين الكبار اجلاء قال قلت لابي ذر لو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عن كل شيء فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ أبو ذر بيكلمه قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال قد سألته. شو أبو ذر؟ يعني فقال صلى الله عليه وسلم رأيت نورا صلى الله عليه وسلم. في اللفظ الآخر رأيت نورا أو نور أن الله نور أن الله يعني كيف أرى لأن الله سبحانه وتعالى كما في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجاب النور حجاب النور ما شاء الله. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون خلة لإبراهيم عليه السلام والكلام لموسى عليه السلام ورؤية لمحمد؟ الخلة لإبراهيم ولمحمد معنى واتخذ الله إبراهيم خليلا. وفي الحديث المتفق عليه أن الله سبحانه وتعالى اتخذ محمدا خليلا والكلام لموسى وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. أما الرؤيا فهذا مذهب عبد الله بن عباس أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره والصواب ما ذهب إليه الصحابة الآخرون منهم عائشة وأبو ذر بارك الله فيك. قال باب آخر انتهينا من هذا الباب وننظر الباب الذي بعد هذا عشان تعلموا ان باب الرؤيا اقسام. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في الاخره. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا وهيب بن خالد. وبعدين شوفوا بقى الرؤية دي من أجلها شمر المشمر وتنافس المتنافس. لو أنت بتحب واحد من العلماء والفضلاء والصالحين، إيش رأيك؟ مش أنت كل يوم يقول متى أشوفه، متى أقابله، صح ولا لا؟ متى يجينا، متى أذهب لزيارته، صح؟ أنت مشغول، قلبك مشغول لأنك تحب هذا الشخص. عرفنا؟ كيف لا تنشغل برؤيتك لله عز وجل؟ كيف لا تتساءل في نفسك؟ من باب أولى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أسألك أن لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. إذا كان لديك محبوب فأنت تحرص على لقائه، ودائما تعمل على أن تراه. فكان هذا يشغل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. موسى الكليم قال: ربي أرني أنظر إليك، أنا أريد أن أنظر إليك. شوف، هذا كان يشغل موسى عليه السلام، كان حريصا على هذا. طبعا المعتزلة بيقولوا لك: لا، هو لا يمكن أن يرى، لا يمكن يا جماعة، ما ينفع، أنتم غلطانين، قال أبدا. فقلنا لهم: لماذا بقى موسى عليه السلام سأل ربه الرؤيا؟ هل أنتم أعلم من موسى؟ شو الكلام؟ هل أنتم أعلم من موسى؟ هم يقولوا لك إيه يعني؟ يقول لك: أنا شوفوا بني إسرائيل عملوا إيه؟ قالوا: أرنا الله جهرة. طب هذا استدلال؟ طب بني إسرائيل ما رضوش يؤمنوا أصلا، وما رضوش يصدقوا إلا لما يشوفوا الله إيه؟ طب أنتم مش شايفين السماء؟ طب مش شايفين الأرض؟ مش شايفين الشمس؟ طب النجوم والكواكب؟ مش شايف نفسك؟ هم بيقول لك: لا لا، أشوف وجه الله عشان أكون مؤمن. طب ألا تؤمن غيبا؟ ألا ترى مشاهد قدرته؟ ألا ترى مظاهر خلقه؟ ألا ترى آثار عظمته؟ ما لك هكذا؟ قالوا: أرنا الله جهرا. فالمعتز يقول: شوفوا، انتم لو قلتم انكم سترون ربكم في الاخره اذا انتم قلتم زي بني اسرائيل ما قالت بالضبط. فمالك انا، هل هذا استدلال؟ هل هذا استدلال؟ معنا؟ طيب، اذا موسى عليه السلام الكريم يعلم ان الله يمكن ان يرى، لأن كل موجود ما دام ثبت أنه موجود فيمكن أن يرى، يمكن. ولكن موسى عليه السلام من شوقه إلى رؤية ربه سأل ربه رؤيا. طيب، الله سبحانه وتعالى قال له إيه بقى؟ قال: لن تراني، ولا قال له: إني لا أرى. لن نراه يعني في الدنيا. شوف ازاي بقى؟ شوف انت لو فقر، لو انت شايل كده زنبيل في تفاح، واحد يقول لك: اعطني من اللي في الزنبيل ده. والله اعطيت. طب هو تفاح، هتقول له: لن تاكله، او انه لا يؤكل. لن تاكله، انت مش عايز ياكل مني. طب لو في حجاره ظل، إنه لا يؤكل. شوف الدين، فرق بين الدين، فرق بين الدين. الله سبحانه وتعالى قال: لن تراني، ما قالش إني لا أرى. طيب، دي واحدة. إذا أول حاجة موسى عليه السلام لما سأل ربه إيه؟ سأل شيئا يمكن، لكن في الدنيا لا، لكن في الآخرة سيكون. طيب، المعتزلة قالوا لا يرى، إذن هم جهلاء وموسى هو العليم بالغيب، هذا واحد. إذن خلفوا موسى، خلفوا طريق الأنبياء. طيب الشيء الثاني قال إيه؟ لن تراني ولا قال إني لا أرى، لن ترى. طيب ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجنة فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجنة، يعني إذا ربنا تجلى للجنة، طب إذا كان ربنا تجلى للجنة والجبل جمال ولم يحتمل الجبل فاندك وساخ، ألا يتجلى لأوليائه الصالحين يوم القيامة؟ بل معنى. فإذا بارك الله فيك، هؤلاء معتزلة لا مع المكر ولا مع العقل، العقل الصحيح السليم الصريح ليس هم معه. أيضا قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. العلماء قالوا نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لأن الإدراك أخص، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم وهو الرؤية. فإنك ترى الشمس ولا تدركها، لا تحيط بها، لم تحيط بالشمس. لو قلنا لك هات جدول من الشمس تستطيع، هات كيلو من الشمس تستطيع تكيل؟ لا، لأنك تراه ولا تدركه. القمر تراه ولا تدركه، النجوم تراها ولا تدركها. فنفى الإدراك ولم ينفي الرؤية. إذن في فارق بين نفي الإدراك وبين نفي الرؤية. فالرؤية مثبتة والإدراك منفي. إذن ولله الحمد سلم لنا مذهب وعقيدة السنة والجماعة من الشوائب والشبهات والمكدرات والاستشكالات التي يستشكل بها المعتزلة. بارك الله فيكم، نقرأ هذا الباب. يقول باب ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف نرى ربنا في الآخرة. قال حدثنا غدبة بن خالد، قال حدثنا أبيض بن خالد عن مصعب بن محمد عن أبي الصالح السمان عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة؟ قال كلكم يرى الشمس نصف النهار ليس في السماء سحاب؟ قلنا نعم. قال كلكم يرى القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال والذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالين لتقريب المسألة للأفهام والأذهان. رؤية الشمس، رؤية الشمس جلية واضحة، رؤية القمر رؤية جلية واضحة، كذلك ترون ربكم سبحانه وتعالى رؤية جلية واضحة. لكن قبل أن نكمل بقية الأحاديث، عند واحد من إخواننا يذكر لنا الآيات في هذا، الشيخ أحمد الفضل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واحد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اثنين، لو ما شاءنا فيها لدينا مزيد. المزيد والزيادة فسرت برؤية المؤمنين لربهم في الجنة. ها، كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. ها، في نفس الصورة على الأرائك ينظرون ينظرون ينظرون محذوف. العلماء يقولون المعمول إذا حدث دل على العموم. ينظرون إلى ربهم وينظرون إلى أزواجهم وينظرون إلى إخوانهم ينظرون إلى طعامهم ينظرون إلى سرورهم ينظرون إلى خدمهم. لما قال على الأرائك ينظرون ينظرون محذوف، وحذف المعمول يدل على العموم. معنى ها بقي شيء